طيب أيها الكرام الأفاضل، أكيد أن عندكم عدد من التساؤلات والاستفسارات والاستفهامات عن موضوع الاختبار، وإن شاء الله الأمور ستكون واضحة، ويعني الموضوع غير مقلق، يعني الأمر سهل جدا إن شاء الله. لعلنا نجتمع الليلة إن شاء الله مع بعض المسؤولين في دار الحديث عبر سكايب، ونتفاهم إن شاء الله على موضوع الاختبار، ونراعي إن شاء الله الجميع. بعض الأخوة يحضر من خارج تونس، فيعني ننظر إن شاء الله الأفضل والأفضل والأحسن في هذا. الأخ المشرف كان وجهة نظره أن الاختبار في القاعة يعني له اعتباره أكثر الشهادة التي تأتي من اختبار رسمي واختبار يعني حاضر، له اعتباره أكثر من أن يكون عبر الإنترنت. وعلى كل حال إن شاء الله سنتفاهم، ويعني نرسل لكم إن شاء الله في أقرب فرصة الأمر الذي يرضي الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، والذي يكون أفضل. على كل حال الآن سنأخذ مثال تطبيقي إن شاء الله على تخريج الحديث، وبعد قليل إن شاء الله سنقرأ النظم قراءة الإجازة بعد أن نأخذ المثال التطبيقي. الأسئلة إن شاء الله أحاول في آخر الدرس أن نتفاهم على موضوع الاختبار وعلى موضوع المراجعة، فلا تقلقوا كثيرا. نحاول أن نأخذ المثال سريعا ثم نبدأ في الإجازة في قراءة النظم قراءة الإجازة. طيب، اخترت لكم حديثا من الأحاديث ذات المعاني العظيمة، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. حديث أي الناس أشد بلاء، أي الناس أشد بلاء. وهذا الحديث قد أخرجه، يعني حينما نبحث في أطراف الحديث نجد أنه قد أخرجه غير واحد من أصحاب الكتب المشهورة، مثل الإمام أحمد ومثل الترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى، والنسائي في الكبرى والبزار وغيرهم من أصحاب الكتب. أقرأ عليكم نص الحديث ثم نأخذ الكلام في تخريجه وفي الحكم عليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. طيب، أنا أريد أن أقرأ عليكم أهم أسانيد الحديث، أهم أسانيد الحديث، وأنتم يعني ركزوا في السماع ثم قولوا، يعني استخرجوا لي من هو مدار الحديث، وحاولوا أن يعني تدركوا وتجمعوا شتات الأسماء. والأخت المشرفة أو الأخ المشرف جزاهم الله خيرا، لو استطاعوا أن يكتبوا لنا من يعني أهم ما في الأسانيد يكون حسنا. طيب، بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد أخرج الحديث فقال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن مصعب ابن سعد عن أبيه. حدثنا وكيع عن سفيان قال: حدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله، وذكر الحديث. وأخرجه الإمام أحمد كذلك، فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم ابن بهدلة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، فذكر الحديث. أعيد الإسناد، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم بن بهدلة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد عن أبيه. وأخرجه كذلك فقال حدثنا حماد، عفوا، حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة، طبعا عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود، قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه ثلاثة أسانيد عند الإمام أحمد. وأقرأ عليكم إسنادا عند الترمذي، فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه، حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء، فذكر الحديث. نقرأ الآن إسناد ابن ماجة. وأخرج ابن ماجة الحديث من طريق قال حدثنا يوسف بن حماد المعني ويحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ طيب، هل أدركتم الأسانيد؟ هل أدركتم الأسانيد؟ أولا الإخوان المشرفون، هل كتبتم شيئا أو أكتب؟ الإخوان المشرفون، هل كتبتم شيئا؟ أم أكتب بشكل سريع؟ طيب، إذا أنا سأكتب إن شاء الله بشكل سريع. طيب، طيب أنا سأكتب إن شاء الله، لا بأس. طيب، الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق الإمام أحمد من طريق الثوري وشعبة وحماد ابن زيد كلهم عن عاصم عن مصعب ابن سعد عن أبيه، وأخرجه الترمذي من طريق حماد ابن زيد به، وأخرجه ابن ماجة من طريق حماد ابن زيد به. طيب، الآن لعلكم ترون الأسانيد أمامكم. الإمام أحمد أخرجه من طريق الثوري وشعبة وحماد بن زيد كلهم عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه، وأخرجه الترمذي من طريق حماد بن زيد به. ما معنى به؟ هل به هذا جد حماد بن زيد؟ ها، هل به هذا جد حماد بن زيد؟ ولا لقب لحماد بن زيد؟ أم شيء آخر؟ اي نعم نعم احسنتم احسنتم احسنتم جزاكم الله خيرا. معنى به اي بالاسناد السابق، به كلمة اختصار، هذه اختصار، يعني بدل ان يقول لك واخرجه الترمذي من طريق حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب عن ابيه، يقول لك به بالاسناد السابق، لان الاسناد السابق فيه حماد بن زيد، الاسناد السابق فيه حماد بن زيد، به هذه لابد ان تأتي على شيء له ذكر في السابق، يعني الان ذكر حماد بن زيد في السابق، فحينما ذكر لك طريق الترمذي وفيه حماد بن زيد وقد ذكر في السابق وطريق الترمذي هو نفس الطريق السابق، قال لك من طريق حماد بن زيد به، يعني بباقي الاسناد الذي ذكر لك في الاعلى من طريق حماد بن زيد. وهذه كلمة مهمة، كلمة به مهمة، لأنها تذكر دائما، تذكر دائما في التخريج. طيب الآن عندنا بارك الله فيكم، من هو مدار الحديث؟ لماذا يا حسام جعلت للحديث مدارين؟ واحد يكفي، واحد. لماذا حماد بن زيد وإسناد الإمام أحمد، وإسناد الإمام أحمد قد روي من غير طريق حماد بن زيد؟ الإمام أحمد رواه من طريق الثوري عن عاصم، وشعبة عن عاصم، وحماد بن زيد عن عاصم، فهذه طرق ثلاثة كلها عن عاصم، فكيف نقول إن مدار الحديث حماد بن زيد؟ طيب أحسنتم، لا يوجد اثنان وأكثر. الأخ يسأل يقول عندما يوجد اثنان وأكثر، لا يوجد اثنان وأكثر، هو مدار الذي يدور عليه إسناد الحديث واحد. مدار الحديث دائما يعني هو الأول من تجتمع عنده الأسانيد، أول من تجتمع عنده الأسانيد. عاصم هو مدار الحديث، وقد رواه عاصم عن مصعب عن أبي. طيب السؤال التالي، هل اختلفوا على عاصم أم اتفقوا عليه؟ هل اختلفوا عليه يعني كل واحد من الرواة عن عاصم رواه على وجه، أم كلهم رواه عن عاصم بنفس الوجه؟ اتفقوا. طيب ما شاء الله إجاباتكم جيدة، كلهم اتفقوا. كيف اتفقوا؟ اتفقوا كلهم رووه عن عاصم عن مصعب عن أبيه، ليس هناك اختلاف، لم يأتي أحدهم فيقول والله حدثنا عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس هناك اختلاف في وصله وإرساله، وليس هناك اختلاف في وقفه وفي رفعه، وإنما هو موصول مسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نريد أن نتأكد من ثقة الرواه، نريد أن نتأكد من ثقة الرواه، فنبدأ بمدار الحديث، نبدأ بمدار الحديث الذي هو عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن أبي النجود، وقد ذكرت يعني نقلت لكم أو سألتكم عن حاله سابقا في المجموعة، في المجموعة. الأخ وليد ضعف عاصم وقال عاصم لا يصلح للاحتجاج وإنما يصلح للاعتبار، معنى أنه رجل ضعيف. طيب ننظر الآن يا أخ وليد، نقرأ في ترجمته، نقرأ في ترجمته ونرى حكم باقي الإخوان الحضور. طيب عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي، أنا أقرأ عليكم من تهذيب التهذيب، لا تستعجلوا بالإجابة. طيب روى عن جماعة وروى عنه جماعة. طيب قال ابن سعد كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه، يعني عن الإمام أحمد، كان رجلا صالحا قارئا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها، وكان خيرا ثقة، والأعمش أحفظ منه. وقال ابن معين لا بأس به. وقال العجلي كان صاحب سنة وقراءة وكان ثقة. وقال العجلي كان صاحب سنة وقراءة وكان ثقة رأسا في القراءة، ويختلف عليه في زر وأبي وائل. قال يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب وهو ثقة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه صالح وهو أكثر حديثا من أبي قيس إلى آخره. وسألت أبا زرعة عنه، ابن أبي حاتم يقول، فقال ثقة. وذكره أبي فقال محله عندي محل الصدق صالح الحديث، وليس محله أن يقال هو ثقة، ولم يكن بالحافظ، وقد تكلم فيه ابن علية وقال فقال كل من اسمه عاصم سيء الحفظ. قال النسائي ليس به بأس. قال العقيلي لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. قال الدارقطني في حفظه شيء. ذكره ابن حبان في الثقات. قال أبو بكر البزار لم يكن بالحافظ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه على ذلك وهو مشهور. طيب، ما رأيكم في هذا الراوي الذي هو مدار الحديث؟ يا أخ وليد، هل تغير رأيك في عاصم؟ طيب، واضح أن عاصم، واضح أن عاصما من القسم الثاني ممن يحتج بحديثهم بعد النظر، ولا بأس به، صدوق لا بأس به. ويعني في حال النظر في مثل هذا الرجل، من أهم الأشياء أن ينظر في كلام المتخصصين في الجرح والتعديل. دائما إذا قرأت في تراجم الرجال فليكن أولى ما تعتبره هو كلام المتخصصين في الجرح والتعديل. يعني مثلا ابن خراش يقول في حديثه نكرة، وإن كانت هذه العبارة لا تعارض أنه ثقة، يعني ثقة وفي حديثه نكارة، هذه ليس فيها تعارض واضح جدا، لكن لا تقدم قول ابن خراش على كلام الإمام أحمد وابن معين وأبي زرعة والنسائي وابن عدي. هؤلاء يعني من أولى من يؤخذ كلامهم ويراعى، الإمام أحمد، ابن معين، أبو زرعة، النسائي. طبعا أبو زرعة قال ثقة، ابن معين لا بأس به، النسائي لا بأس به، أحمد قال ثقة. ومع مجموع كلام غيرهم من الحفاظ يتضح أن عاصم حفظه فيه ضعف، يعني فيه شيء، يعني جرب عليه أنه يخطئ. لكن حينما نرى أن الإمام أحمد أطلق القول أنه ثقة، وأبو زرعة أطلق القول أنه ثقة، والنسائي أطلق القول أنه لا بأس به، وكذلك ابن معين أطلق القول أنه لا بأس به، فنعرف أن عاصما لا بأس به، عاصم لا بأس به إذا تفرد بحديث فينظر فيه، ثم لا بأس من الاحتجاج به. طيب، ننظر في مصعب بن سعد، مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص. طبعا لا بد أن يكون عندك فقه في النظر في كلام الحفاظ. حينما يقول حافظ إن حفظه فيه شيء، والآخر يقول لا بأس به، هل هاتان العبارتان متعارضتان؟ في الحقيقة يعني بعض الناس قد يظن أن هذا تعارض، بعض الناس قد يظن أن هذا تعارض، هذا ليس تعارض. الذي أطلق القول فيه يعلم أن حفظه فيه سوء، إلا أنه رأى أنه محتمل فأطلق القول أنه لا بأس به. والذي قال في حفظه سوء ولم يقل أنه ضعيف، لم يقل أنه ضعيف، ضعيف هذه كلمة أخرى. إذا شخص قال ضعيف والآخر قال ثقة هنا تعارض. أما إذا قال محدث أو ناقد قال مثلا في حفظه ضعف أو في حفظه سوء أو يخطئ، وكان الآخرون على أنه ثقة وأنه لا بأس به، فليس بالضرورة أن نجعل هذا مخالفا لهذا. نعم هو ثقة ولا بأس به، ولكنه ليس من الثقات الذين يعني مجمع عليهم، وإنما لسوء حفظ فيه أثر هذا على الحكم عليه، وكان للنقاد في الكلام فيه يعني مدخل. طيب ننظر في مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص. مصعب ابن سعد عين يعني من رجال الجماعة، روى عن أبيه وعلي وطلحة وعكرمة ابن أبي جهل وعدي بن حاتم. طبعا من المفترض أن نقرأ في تهذيب الكمال حتى نعرف هل سمع مصعب من أبيه أم لا، ولكن أختصر عليكم، أنا أقرأ من تهذيب التهذيب، أختصر عليكم. إذا قرأت في تهذيب الكمال فستجد أن مصعب بن سعد روى عن أبيه في البخاري وروى عن أبيه في مسلم، فماذا نستدل يعني فماذا نستنتج من هذا؟ إذا كان مصعب بن سعد روى عن أبيه في البخاري وفي مسلم فماذا نستنتج من هذا؟ لا ليس ثقة وحجة، لا أريد هذا. نعم السماع أنه سمع من أبيه، لأن هناك بعض الرواة يروون عن آبائهم ولم يسمعوا منهم، يموت الأب والابن صغير، مثل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود روى عن أبيه كثيرا ولم يسمع منه، وكذلك ابن لوائل بن حجر لم يسمع من أبيه، وكذلك ابن لعبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه، وكلهم رووا عن آبائهم. إذا حينما نقرأ نعلم أن مصعب بن سعد روى عن أبيه في البخاري ومسلم، فإن نعلم أنه سمع من أبيه. ومصعب بن سعد روى عن أبيه في البخاري، روى عن أبيه في البخاري. طيب الأخ سليم يقول ألا نبحث في سماع عاصم من مصعب؟ سؤال وجيه، لكن لو ركزت جيدا في قراءتنا لعلمت أنك قد أجبت عن هذا السؤال. أنا أبحث عن المسند. نعم هذا هو المسند، سأعيد عليك الإسناد يا أستاذ سليم حتى تعرف ما أعني. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، هذا محمد بن جعفر لقبه غندر، قال حدثنا شعبة. غندر هذا أثبت الناس في شعبة، غندر أثبت الناس في شعبة. قال حدثنا شعبة عن عاصم ابن بهدلة قال سمعت مصعب بن سعد، سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه. إذن طالما أن شعبة قال عن الرجل سمعت، فلا تبحث في كتاب آخر. إذا شعبة أو سفيان أو أحد من الأثبات هؤلاء روى لك عن شيخ شيخه بالسماع، فلا تبحث في غير ذلك المصدر، خاصة شعبة، لأنه متثبت في موضوع السماع. طيب الآن تأكدنا من اتصال الأسانيد، ومصعب بن سعد كما ذكرنا لم أقرأ عليكم ترجمته، لكن يكفي أن نعلم أنه أخرج له البخاري ومسلم. مثلا أخرج له البخاري الحديث المشهور في التطبيق في الركوع، وأن مصعب كان يصلي فطبق فنهاه أبوه وقال كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، الحديث المشهور في البخاري ومن طريق مصعب بن سعد. كان ثقة كثير الحديث، ابن سعد يقول ذكره ابن حبان في الثقات، قال لأجل تابعين ثقة ويكفي إخراج البخاري ومسلم له. طيب، مع جمع الطرق يعني تزول خشية أن تكون هناك علة أو أن يكون هناك من وصل الحديث. كذلك مع البحث في اللفظ نفسه، أي الناس أشد بلاء أو بنحوه، فإنا نجد أن الحديث كذلك روي من أوجه أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أوجها ليست يعني تلك القوة، مثل ما روى ابن ماجة من طريق أبي سعيد الخدري، ورواه أحمد من طريق الظاهر ابنة أخ حذيفة بن اليمان. فهذه طرق تشهد لأصل الحديث، وإن كان الإسناد هذا بحد ذاته، ما رأيكم في إسناد الحديث؟ متصل ليس حكما للحديث بالصحة أو الضعف. إذا قلت متصلا فكثير من الأسانيد المتصلة ضعيفة. إجابة الأخ مكي جميلة جدا، كأنه يقول إن الحديث، يعني حينما يقول حسن صحيح يعني كأنه يقتدي بالترمذي، يقول إن الحديث روي من وجه آخر مع صحة هذا الإسناد فنقول حسن صحيح. طيب، على كل حال الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه، ويعني لا يعني ليس فيه ما يقدح في صحته أو يجعلنا نتوقف في صحة الحديث. تأكدنا من اتصال الإسناد ومن ثقة الرواة، ويعني لم نرى إسنادا آخر يخالف الحديث في وصله أو في إرساله أو في وقفه أو في رفعه، وهذا يجعل الحديث صحيحا. لماذا ليس حسن؟ يقول الأخ ربيع: لأننا أخذنا سابقا أن الالتزام بهذه يعني بحصر المعاني هذه بهذه الطريقة فقط، بحيث أن نستنكر أن نقول في الحديث الذي فيه رجل صدوق أن نقول عنه صحيح كما يفعل الأوائل، هذا يوقعنا في إشكال في ممارسة كلام الأوائل. يعني ذكرنا سابقا بإثباتات كثيرة ليس عند الترمذي بارك الله فيكم فقط، عند المحدثين الأوائل جميعا البخاري والإمام أحمد وحتى مسلم وغيرهم من أئمة الحديث، كانوا يقولون عن الحديث الذي يحتج به وليس فيه ضعف، يعني الذي يجمع شمل الحسن والصحيح في تعريفهما المشهور، يقولون عنه صحيح. وذكرنا هذا سابقا بشكل كثير، يعني ذكرنا فيه نقول عديدة، ولا بأس أن أذكر لكم أو أعيد عليكم بعض هذه النقول. طيب، ركز يا أخ ربيع حتى أنقل لك هذه النقول. قال ابن حجر في النكت يقول: واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، يعني كله صحيح. وكذلك ابن الصلاح يقول: من أهل الحديث من لا يفرد الحسن نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح. وكذلك العراقي ذكر هذا الكلام. ابن تيمية قال: وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف إلى آخره من الكلام الذي يعني يثبت أن، يعني أنا أود أن لا نستنكر الحصر، يعني عفوا لا نحصر ثم نستنكر ما يخالف الحصر. قل حسن لا بأس، لكن لا تحصر معنى الحسن في معنى واحد ونجعل أن هذا المعنى هو الذي يستعمل وخلافه خطأ، أو الصحيح هو الذي فيه رواة من ثقات. تعرف لماذا؟ يوجد من يعني من في هذا العصر بعض من حقق أو يعني يحشي على بعض الكتب، يتعقب على بعض المحدثين الأوائل الكبار بهذا المبدأ. مثلا علي بن المديني صحح حديثا، علي بن المديني صحح حديثا، الحديث هذا مثل حديث عاصم، فيه رجل صدوق، فتعقب عليه بنفس التعقب فقال الحديث ليس صحيحا، يعقب على علي بن المديني، ولكنه حسن لأن فيه فلان قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، وصدوق يساوي حديثه حسن. هذا الحصر يقضي بالشتات الكبير في فهم كتب الأوائل. الحصر هذا يقضي بالشتات الكبير في فهم كتب الأوائل. إذا أردت أن يعني أن تلتزم بالتعريفات هذه وبالتقسيمات وتدور في فلكها فقط، بمعنى أنك لا تتجاوز هذا إلى التخريج العملي وإلى القراءة في كتب الأوائل، فنعم لن تقع في إشكال، لأنك تأخذ تقسيمات وتعريفات وتتعامل أو يعني تحفظها وتتصورها في ذهنك. يعني معروف الخارطة الذهنية لعلم الحديث، أن علم الحديث من حيث الخبر، أو الخبر من حيث يعني ينقسم إلى متواتر وإلى أحاد، الأحاد إلى غريب وعزيز ومشهور، ثم الطعن في الراوي، الطعن في المروي، الطعن في المروي قد يكون بكذا وكذا وكذا، الطعن في الراوي قد يكون بكذا وكذا وكذا. هذا إذا أردت أن تدور في هذا الفلك، فلك التعريفات وفلك التقسيمات، فلا إشكال. لكن إذا أردت أن تتجاوز هذا إلى ممارسة كتب المحدثين الأوائل وتطبيقاتهم وكتب العلل، فلا بد أن يعني يتسع ذهنك إلى أن المحدثين الأوائل لم يكونوا يلتزمون بهذه التقسيمات بعينها ويحصرون أنفسهم فيها. ومتى ما يعني استوعبنا هذا الشيء جيدا، فسيكون فهمنا لكلامهم تاما، ومتى ما يعني حصرنا وتعاملنا معهم بهذه التقسيمات فسنعقب عليهم كثيرا، سنقول حسنه الترمذي وليس كما قال. لماذا؟ لأن الحسن عندنا هو ما اتصل إسناده إلى آخره الشروط الباقية، والترمذي في نفس الحديث يقول حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وأنت عندك أول شرط في الحسن ما اتصل إسناده. طيب إما الترمذي جاهل ما يعرف، يعني أقصد لا أو ليس جاهل، إما أنه مغفل بحيث لم يستطع أن يدرك التناقض بين حسن وليس إسناده متصل، فجمع بين المتناقضين في جملة واحدة فيقول حسن وليس إسناده متصل وحاشاه. وإما أن نكون نحن الذين حصرنا أنفسنا في تعريفات معينة ثم حاكمنا المحدثين الأوائل عليها وأصبحنا نهجم على ألفاظهم بحصرنا. هذا خطأ. الترمذي لا يرى أن الحسن من قسم الصحيح كما يراه كثير من المحدثين المتأخرين، فلذلك يصرح بملء فيه ويقول حديث حسن وليس إسناده بمتصل، يعني منقطع وهو حسن. كيف منقطع حسن؟ هو هذا معنى الحسن عند الترمذي وغيره، هو معنى الحسن عند الترمذي وغيره. هل هو المعنى الوحيد عندهم؟ لا، الحديث الحسن على معناه المشهور قد يقولون أنه حسن، المنكر إذا خالف الضعيف الثقة يقولون أنه منكر، إذا خالف الثقة الثقة قد يقولون أنه منكر وليس فقط شاذ. إذن هذه من أهم الأمور في علم الحديث. طيب لا أود أن يطول علينا الوقت أكثر من ذلك، فلذلك إن شاء الله نقرأ في النظم. طيب أرجو الانتباه جيدا، مع الشرح ومع الدورة والشرح والتدقيق بدأ لي أن يعني أعدل بعض الأشياء اليسيرة في النظم، بدأ لي أن أعدل بعض الأشياء اليسيرة في النظم. تقريبا التعديلات طالت أربع أبيات تقريبا أو خمسة تقريبا من مجموع 152 بيتا. فإن شاء الله سأرسل التعديل للأخ المشرف وسيقوم برفعه إن شاء الله في أقرب وقت، وتكون النسخة هذه هي النسخة المعتمدة وهي التي عليها الإجازة. النسخة السابقة عليها بعض التعديلات، وأما النسخة هذه التي سأقرأ عليكم منها فهي النسخة المعتمدة، فهي النسخة المعتمدة. وإن شاء الله إذا أتممت التعديل في النسخة التي عندي في الكمبيوتر أرسلها للأخ حتى يرفعها إن شاء الله وتحتفظ بها وتكون هي المعتمدة عندك. ويعني أتمنى أن تهتموا بموضوع الحفظ، موضوع حفظ النظم، فالحفظ فيه فوائد كثيرة جدا، الحفظ فيه فوائد كثيرة جدا جدا. يجمع لك الحفظ بعض المسائل التي أخذتها في الشرح، تأخذ بعض التقسيمات وبعض الأحكام في الشرح، تحتاج في بعض الأحيان مثل الشيء الذي يقدح في الذهن حتى يذكرك بالشرح. هذا القادح هو الأبيات الذي يقدح شرارة التذكر الشرح، فيعني هو أن تكون حافظا للأبيات. طيب ركزوا، وإذا وصلت إلى الموضع التعديل سأخبركم، ومن أحب أن يعدلها بقلمه فلا بأس، وإن شاء الله النسخة المعدلة تأتي. طيب الإخوة المشرفين أرجو أن يعني يتابعوا بشكل جيد مسألة الحضور، لأن الإجازة ستكون بناء على الحضور في هذا السماع الآن. الإخوان المشرفين هل أنتم جاهزون؟ طيب بالنسبة للإخوان المشرفين لا تقلقوا على موضوع الإجازة، ممكن نقرأ مرة أخرى، لكن أهم شيء تابعوا في موضوع الحضور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة. الحمد لله الذي علمنا طريقة الأسلاف من أمتنا في صنعة الحديث والإسناد، أنعم بها طريقة الرشاد، هي التي قد أدهشت عقولا وحفظت بإذنه المنقولا عن النبي لكي تكون سنته صافية صلاة ربي غرته. فصل مولانا على الرسول وآل بيت عبدك الخليل، أعيانها ابن حنبل ويحيى وابن المدين لا تسل كم أحيا، كذا البخاري عالم معلم والترمذي بعده ومسلم والرازيان مثلهم أئمة، ثم النسائي منهم في القمة وغيرهم، لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتب، بل طبقوا وخرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيث، وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأتقن الرواية، وأحسن ابن رجب فيما جمع من قولهم وحكمهم لما وقع، وصاغ في كتابه شرح العلل للترمذي زبدة من الجمل، قد جمعت شتات ما تفرق من كتب الأسلاف أو تمرق، فراجع القواعد الأصول ثم انتهج أصولهم سبيلا. فصل في أقسام الحديث من حيث القبول والرد، نوعان مقبول ومردود هما قسم الحديث فاتئد لتعلم، فالأول المقبول قسمان تلا، قسم احتجاج وهو ما قد كمل،

إذا روى مخالفا من أسند غير الطريق إذا روى مخالفا من أسند غير الطريق حافظا وسددا. وكل هذا القول في الإسناد فخذه بالسداد والرشاد. وفي المتون إن أتت زيادة وكان في مضمونها إفادة لم يذكر عنها جملة الثقات نردها لهيبة الثقات. لكن إذا مبرز قد زادها فيقرب الكلام في اعتمادها قد نص في اعتمادها في العلل الترمذي. فاستمع للأول واعلم بأن العلم ذا لا يلتزم قاعدة بنصها لا تنخرم. ومجمع الكلام في ذا الباب أمران خذها زبدة اللباب لتحفظ مراتب الثقات والتدم التكرار في ثبات لما حوته كتب الأوائل من علل ومن جواب سائل. والحافظ ابن رجب قد جمع مراتبا لحفظهم فأبدع ألبسها في شرحه أبهل حلل. فهل عرفت شرحه شرح العلل؟ وقد أتى من خالف الأوائل فالتزموا قواعدا فواصلا إذ قبلوا من ثقة ما زاد حتى ولو قد خالف الأعداد. فوصله لو أرسلوا مقبول ووقفهم برفعه يزول. وعمموا من دون ما تفصيل وخالفوا طريقة الفحول. أما البخاري والرعيل الأول كم ضعفوا زيادة لم يقبلوا بل حكموا مراتب الثقات وكتبهم دليلنا فهاتي. وحكموا قرائنا تعددوا فلتسلكوا سبيلهم لترشدوا. وانظر مثالا للبخاري قد وقع في لا ترانا راهما ثم اتبع. وانظر مثالا للبخاري قد وقع في لا ترانا راهما ثم اتبع. وكم وكم فراجع الكبير أعني بذا تاريخه المسطور. طيب خاتمة. اعلم بأن الصبر خير زادي فلتحتسب في صنعة الإسناد تتبع النبي في أقواله وهديه وفي جميع حاله. فهو الشريف يا فداه أمي ووالدي وإخوتي وعمي. والله إن هديه مقدم فأحيه وربنا سيكرم. والحمد لله الذي وفقني لما نظمت بعد أن علمني. يا رب بارك واستجب دعوتنا من بعد جهل أنت قد علمتنا. طيب هذا هو النظم كاملا والحمد لله رب العالمين. وأحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما وفق ويسر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا النظم وأن يجعله يعني بابا لتعلم علم الحديث على طريقة صحيحة ويعني عملية ومفيدة تكون مقاربة لاسم النظم الذي هو المعين على فهم تطبيقات المحدثين. طيب أرجو من الأخ المشرف أو الأخت المشرفة أن يضعوا للحضور رابط الاستمارة التي طلبت تعبئتها. طلبت الاستمارة للتعبئة عبارة عن استمارة تقييمية للفائدة في الدورة. الأخ المهدي ماذا وضح كلامك. وضح كلامك يا أخ مهدي. الآن كل من استمع النظم في هذا المجلس سيحصل إن شاء الله على إجازة رواية للنظم. إجازة رواية للنظم. يعني أنت تكون سمعت هذا النظم من الناظم نفسه، ثم يعني يكون عندك الإجازة للرواية، مثل يعني الأسانيد هذه المتصلة إلى الكتب التي ألفها أصحابه. أي أحد وقع عنده إشكال، يعني أنا قرأت من مذكرة مكتوبة، فأرجو إذا كان هناك إشكال واضح، فاتني شيء أو أمر، فأكتب الذي يكتب يكتب ما هو البيت، لا تكتب بيت رقم كذا، أكتب البيت. الأخ المهدي، ما هو بيت 18؟ أكتب البيت. بالنسبة للاختبار كما أخبرتكم، إن شاء الله يعني بإذن الله سبحانه وتعالى نتفاهم مع الإخوان المشرفين في الدار، والقرار الأخير إن شاء الله يعني أكتبه لكم في المجموعة، وإن كان الاتفاق المبدئي مع مدير الدار على أن يكون الاختبار كما ذكرنا لكم. اي نعم يا اخ مهدي. طيب، عدالة الرواة ضبطهم متصلة. عدالة الرواة ضبطهم متصلة. طيب، أنا الأخ وليد، مكتوب عندكم ماذا؟ أن تتبع ولا تتبع؟ النسخة التي عندكم مكتوب فيها ماذا؟ أن تتبع ولا تتبع؟ السؤال عام في الخاتمة. طيب، إذا هي أن تتبع، هي أن تتبع، وأقرأها عليكم حتى تكون الإجازة كاملة. فلتحتسب في صنعة الإسناد أن تتبع النبي في أقواله. طيب، أن تتبع النبي في أقواله. طيب حسنا، قرأناها. الأخ المهدي، وضح الإشكال. هل هناك إشكال فيما يقول البيت الذي ذكره الأخ المهدي؟ هل هناك إشكال فيما يقول الأخ مهدي؟ أنا لم أفهم إلى الآن ما هو الإشكال بالضبط. لا، أنا حريص أن أكون قد قرأت عليكم النظم كاملا على الوجه الصحيح، أنا حريص يعني على هذا. قصدك وليس فيه للشذوذ مدخل. نعم، أنت عندك النسخة الأقدم. أولا نزلنا نسخة، ثم قلنا هناك نسخة أخرى ليس لم يكن فيها وليس فيه الشذوذ مدخل. النسخة اللي عندك أقدم نسخة. على كل حال، النسخة الجديدة إن شاء الله التي فيها التعديلات الأخيرة سترسل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، لو الأخت تقفل الكتابة قليلا. أهم من موضوع الإجازة وأهم من موضوع الشهادة بحضور الدورة أن نتفطن ونعلم ونفهم ما هو علم الحديث، وما الذي يراد منه، وما البركة العظيمة التي تدخل على الإنسان إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى في تعلم هذا العلم. هذا العلم يعني علم يعني فيه ثمرات خاصة جدا، فيه ثمرات يعني تخص هذا العلم بعينه، علم الحديث. يعني العلوم الشرعية الأخرى هي علوم شرعية فيها فضل عظيم، الإنسان حينما يتعلم العلم الشرعي. علم الحديث فيه فضل خاص لأن ثمراته ثمرات عظيمة وثمرات كبيرة. ويعني هذا فيه تفصيل تكلمنا عنه في موضوع الثمرات، يعني هناك بالفعل ثمرات تحتاج، يعني هي متعلقة بعلم الحديث خاصة. وهو هذا العلم مفتاح كبير جدا لباقي العلوم، ومن أهم المفاتيح للفقه حتى يبنى الفقه على قاعدة سليمة وصحيحة. والأمر الأهم أنه مفتاح لك أنت خاصة لتتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أنك مرتبط بالتطبيق وبالتخريج، فلا يكن همك فقط جمع الأسانيد والنظر في الصحيح والضعيف فقط لذات العلم، لكن ليكن همك أن ترتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج وتحكم لترى ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم الحديث يزيد قيمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندك شيئا كبيرا جدا. يعني حينما تبحث عن الحديث وتخرج الإسناد وتتعب وتجمع، ثم تصل أنت بنفسك إلى نتيجة واضحة أن هذا الحديث صحيح، تصبح عندك قناعة يعني خاصة تجاه هذا الحديث، وتقدير خاص لهذا الحديث الذي تعلم أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتكن أيها الطالب الكريم، أيها الطالب النجيب، لتكن من أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في خاتمة النظم: فلتحتسب في صنعة الإسناد أن تتبع النبي في أقواله وهديه وفي جميع حاله. وأنبه تنبيها مهما جدا في مسألة اتباع السنة، هذا التنبيه أتمنى أن يحفر في ذهن كل واحد منكم ويأخذ من قلبه محلا يعني كريما. اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون اتباعا لمجموع حاله، لجميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يغيب عن أذهان كثير ممن يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا عودت نفسك على الرفق وعلى حسن الخلق أنك تتبع بهذا أمرا هو من أكبر وأشهر خلال الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته التي لم يتخلى عنها أبدا. لو سرت في الجزيرة العربية قبل 1400 عام، 1433 عام قبل أن يسلم أهل الجزيرة، فذهبت إلى شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ووقفت عند أي قرية من القرى فسألتهم: الرجل هذا الذي خرج وقال إنه رسول من عند الله، ما صفته؟ ما هديه؟ فسيجتمع العرب على أن هذا الرجل مشهور بالعفو وبالحلم وبالرفق. هذه من أشهر خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحب أن ألفت انتباهكم إلى أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس اقتداء في العبادات فقط، ليس اقتداء في العبادات فقط، بل ينبغي أن يكون اقتداء في جميع حاله، وتحتسب وتستشعر وتوقن أنك بهذا الأمر تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حينما تكون تحسن خلقك تتحلم وتتصبر، حينما تفعل هذا لا يكون فقط لما تعلم من فضل حسن الخلق، لا، أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازددت علما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما تميزت أو أصبح عندك باب ليس عند الناس. كثير من الناس يعلم أبوابا قليلة للاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حينما تتعلم الحديث وترتبط بالسنة فيكون عندك أبواب كثيرة جدا للاتباع لا يعلمها كثير من الناس، لأن علمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محدود. ولكن أنت تقرأ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد، تقرأ هذه الكتب فتتفتح لك آفاق كبيرة. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا في كل الأمور، فكما كان رفيقا في ولطيفا ويعني حليما في جميع حاله، فكذلك كان يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون الإنسان فقيها في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحصر اقتداءك برسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال واحد أو في باب واحد، أنت تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حاول أن تتبع ما استطعت. وإذا كثرت عليك السنن فدونك الأمر المستمر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلنا نضعف عن الاقتداء بشكل كبير، وأنا أولكم، نضعف عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل كبير. ومن قواه الله سبحانه وتعالى على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب حاله فهذا هو الموفق حقا. لكن إذا ضعفنا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مجمل الحال أو في غالب الحال فلا نغلب عن الأشياء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر عليها دائما، التي تعرف عنه، التي دائما يعني التي هي من السمات المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض السنن قد يكون فعلها مرة في حياتي أو مرتين أو ثلاثة، وفي بعض السنن أو بعض الأخلاق لم يكن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياتي، فكن فقيها في اتباعك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المجالات المهمة في تعلمك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنها وتنقيتها من الشوائب. وذكرنا سابقا أن السنة الآن يعني ومن لا يعلم أو لم يعلم فليعلم، فإن هذا أمر واقع. السنة بعينها تواجه هجمة شرسة على السنة، على أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، تواجه هجمة تحتاج إلى أناس عالمين بالسنة، عالمين بمعنى عالمين، أناس يعلمون علم الحديث حقا ويعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنها. تواجه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاوى كثيرة، بدعاوى أنها تعارض العقل، بدعاوى أنها تعارض المصلحة، بدعاوى أنها تعارض القرآن، بدعاوى أنها وإلى آخره من الحجج التي تحتاج إلى علم ولا تحتاج إلى رفع صوت. فإن الغضب للسنة هذا أمر يؤجر عليه الإنسان، ولكنه في كثير من الأحيان لا يحق حقا ولا يبطل باطلا. إذا لم يكن عندك حجة وبرهان وعلم واضح بالسنة وبعلم الحديث فلن تستطيع في كثير من الأحيان أن تحق حقا أو تبطل باطلا. وفي بعض الأحيان قد يجر يعني الغضب بلا علم قد يجر وبالا أكبر من الذي كان، يعني قد يعني يتوارد الناس أو بعض الناس أو بعض من في قلبه مرض على الظن بأن يعني من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أو ليس عنده مثلا علم تفصيلي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كن أنت يا طالب الحديث أعلم الناس بعلم الحديث وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دافعت عنها فكأنك تنظر إلى أرض من أرضك في قريتك، تعلم مداخلها ومخارجها وتعلم طرقها وأين مطلعها ومنزلها كاملا، كأنها أرض، كأنها مزرعة عندك تسقيها كل يوم وتعرف بالضبط ماذا في المزرعة وماذا عند بابها وماذا عند أولها وعند آخرها. يعني حاول أن تزداد من هذا العلم وتتمكن فيه. وعلم الحديث حتى تتمكن منه جيدا حاول أن تدرسه بقريب مما درسنا، بالاهتمام بطريقة المحدثين الأوائل، بتطبيقاتهم، بالاستزادة من كلامهم ومن القراءة في كتبهم، طيب انا اقيمت الصلاة عندنا فانا مضطر للمغادرة. بالنسبة للمواصلة والتطبيقات فانا حريص على ان نطبق، وقبل الدورة كنا في تطبيق يعني على سنن الترمذي، نشرت رابطه في المجموعة، فيعني ان شاء الله سنواصل اما في معهد كتاب السنة او في دار الحديث او في الغرفة هذه او في اي مكان، سنتفق ان شاء الله مع المشرفين وننظر في موضوع المواصلة. لكن إن شاء الله أنا في نيتي ألا نقف عن موضوع التطبيقات العملية للحديث، ليس في يوم أو في يومين، لا بل باستمرار. يعني مثلا أنا كان في نيتي قبل الدورة أن نطبق على سنن الترمذي كاملة، وأخذنا والحمد لله 80 درسا في الترمذي، وإن شاء الله نواصل. وعلى كل حال أنا أستأذنكم الآن وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمزيد من الكلام إن شاء الله يكون في المجموعة. بارك الله فيكم والسلام عليكم.